كتاب جامع جوامع، لكن يعني كان أحرى بنا أن يكون الكتاب معنا فسامحونا. سنأخذ الجزئية الأخرى، احنا تكلمنا في الجزئية السابقة في الكلام على الواجب المخير، على نفس المنوال هو يتكلم على التحريم المخير. يعني هو قال يجوز تحريم واحد لا بعين، يجوز تحريم واحد لا بعين. جزاكم الله خيرا، حفظكم ربي ورفع مقامكم. يجوز تحريم واحد لا بعين، والمعنى هنا النهي عن أشياء متعددة، النهي عن أشياء متعددة كالواجب أيضا المخير، فهو ينتهي عن واحد، يكفي أن ينتهي عن واحد لا بعينه. طبعا سيطرح عليها المسائل اللي هو يعني هل هذا هو المحرم عند الله جل في علاه، أم ما يختاره هو الذي يكون محرما عند الله جل في علاه، وهل له أن يختار القدر المشترك بين المخير بينها، هل له أن يختار القدر المشترك، وهل بذلك يكون قد عمل بالنهي، وهل يجوز له العمل بغيره، يعني إن انتهى عن واحد من جمع الجوامع الذي نشرح به. لكن هو نحن على سفر الآن، الكتاب يعني غير مفصل عندنا، فإن شاء الله يعني نعوضه في الغد أو بعد الغد. لو ضربنا مثلا بذلك أن يقول لا تتناول السمك، لا تتناول السمكة أو اللبن أو البيضة، لا تتناول السمكة أو اللبن أو البيضة، هنا يقولون هو يحرم عليه واحد من الثلاثة لا بعينه، يحرم عليه واحد من الثلاثة لا بعينه. فإن أمسك عن السمك جاز له اللبن والبيض، فإن أمسك عن البيض جاز له السمكة واللبن. وهذا فيه بحث وأطال فيه النفس، وإن كان البعض يقول لا يكون منتهيا عما نهاه الله جل في علاه إلا الانتهاء من الجميع. عندما قال لا تتناول السمكة أو هنا على التخير، وعلماؤنا يرون بأنها تنزل منزلة الواو، علماؤنا هنا يرون أنها تنزل منزلة الواو. قال لا تتناول السمكة أو اللبن أو البيضة، لا تتناول السمكة أو اللبن أو البيضة، فلا يكون منتهيا حتى يمتنع عن الجميع، عن السمك أو اللبن أو البيض، لا يكون منتهيا حتى ينتهي من الجميع السمكة واللبن والبيض، وإلا يكون عليه العقاب. ولأن فعل المحرم كما قلنا التحريم هو طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. طبعا التحريم في اللغة، الحرام في اللغة معنى المنع، التحريم في اللغة معنى المنع، وأما في الاصطلاح هو طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، طلب الكف عن العمل. لا تشرب الخمر، قال إنما الخمر والنصام والأسلام رجس من العمل الشيطان، قال فاجتنبوا الخمر لا تشربوها، لا تحل ولأنها تسكر، فكأنه قال لا تشرب الخمر، فإذا طلب الكف على وجه اللزوم، يعني لا تخير في ذلك، على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء، كقول الله جل في علاه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، يعني حرمت عليكم أو حرم عليكم الزواج من أمهاتكم وبناتكم، فعدد المحرمات، فهذه محرمات معددة لا يجوز فعلها، وتركها يثاب صاحبه الذي فعل ذلك الذي يتركها ويعاقب فاعله. وكقوله جل في علاه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وهذا كله لا ينزل تحت المثال. لما؟ لأن الواو غير أو للتخيير، أو للتخيير، فلذلك نقول هذه محرمات لا ينجو صاحبها من المساءلة أو العقاب إلا بالكف عنها، إلا بالكف عنها. وأما ما قاله المصنف يجوز تحريم واحد لا بعينه، لو ضربنا مثلا على ذلك وإن كان من السنة، لكن سنحاول التصرف في المثل بحيث يفهم وينزل على ما قال المصدق. وهو في قول سلم لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه. لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه. وفي نهي آخر أنه نهى عن الاغتسال من الجنابة والوضوء منه. فالعلماء يقولون هنا بأن النهي هنا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بأنه يعني على التخيير، بأنه لو اغتسل من الجنابة لا يتوضأ أو لا يبول، أجلكم الله، فإن اغتسل فلا يتوضأ وله أن يفعل واحدة من الثنتين، إذا بال فلا يغتسل وإذا اغتسل فلا يبول، وله أن يفعل واحدة من الثنتين. هذا على ضرب المثل تقريبا للمثل في هذا الباب. والصحيح الراجح في هذا الباب هو أن يمتنع عن الجميع. فالمحرمات هنا تخالف الواجبات في هذا الباب، وإن كان المصنف أراد أن يقرب المسألة بأن تكون أحكام التحريم المخير كالواجب المخير، حجر القذة بالقذة. والصحيح بأن المحرمات تخالف الواجبات هنا، المحرمات تخالف الواجبات هنا، وأنه لا يكون ممتنعا عما حرم الله جل في علاه إلا أن يمتنع عن الجميع. لن يكون قد حرم على نفسه أو قد امتنع مما حرمه الله جل في علاه عليه إلا أن يحرم الجميع على نفسه، لا يكون ممتنعا إلا أن يمتنع عن الجميع. هذا في معنى قوله أو قول المصنف يجوز تحريم واحد، لا بعينه الكلام على المحرمات المخيرة يتخير منها المكلف واحدة لا بعينها، ويصح له أو يجوز له الاتيان بها في غيرها. هذه الجزئية على أن نكون قد استتممنا الدروس اليوم. أستميحكم عذرا إن كنت قد قصرت أو حدث لنا بعض يعني التأخير أو الوقت ما كان مناسبا، لكن نحمد الله احنا ابتدأنا أعتقد في الوقت بذاته، ثم بعد ذلك انتهينا من كلية الدروس بفضل الله جل في علاه. اللهم انفع بذلك يا رب العالمين، اللهم انفع بذلك يا رب العالمين. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا، ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لكم صبركم على الطلب وحرصكم عليه، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم ويرفع مقامكم ويشكر لكم. نعم، لو في أسئلة اتفضلوا. جزيت الجنة يا سكينة، رفع الله مقامك يا زهرة، أسأل الله أن يشكر لك يا أبا الوليد، أحسن الله إليك. رفع الله مقامك يا باشمهندس نعيم، الله يتقبل منا ومنكم يعني الخير. بحثت عنك كثيرا، أطمئن عليك أولا، وأعلم أنك لا تترك العلم قط، فوجدتك متأخرا. عامة في سؤال الأخت الفاضلة تقول هل يجوز للمعتدة أن تسافر من بلد لبلد وعندها بنت بتشتغل وبتغيب كثيرا عنها؟ يعني هي ستسافر للبنت خوفا على البنت الوحيدة الفريدة، إن كان السفر من الخوف على البنت الوحيدة الفريدة وأن تقاربها وتخشى عليها ويعرضها، لها أن تسافر من باب الدراسة لتبيح المحظورات. أما غير ذلك فتعتد في بيتها 14 أشهر و10، يعني معتدة أكيد من موت 14 أشهر و10، تبقى في بيتها فلا تخرج إلا للضرورة. وأما إن كانت العدة عدة طلاق لا، فلها أن تسافر، المهم أن لا تسافر إلا بمحرم. زيت الجنة، أحسن عليك يا سكينة. بولت يا نمير، حفظك ربي يا أبا بشير. زيت الجنة شدن. نمير تقول هل يجوز المعتدة أن تسافر؟ أجبنا عنه. كان الله في عونك. البنت اللي عندها نعمل عدة الوفاة، يعني ايه البنت اللي عندها نعمل عدة الوفاة؟ كيف ذلك؟ يعني هو مات في بيته وطار في البيت الثاني؟ انا لا افهم يعني ايه ده. ماشي، البنت اللي عندها نعمل عدة الوفاة يعني ايه؟ مش فاهم. هي عامة إذا كانت معتدة تعتد في البيت الذي جاء خبر زوجها فيه 14 من 10 لا تخرج قط إلا لضرورة أو لحاجة ملحة. حفظكم رب يا باشمهندس نعيم، جعلك الله محفوفا برعايته وكلائه وعنايته وعينه التي لا تنام. صلى الله أن ينصرك على أعدائك وأن يعلمك ما ينفعك وأن يجعلك ممن يستعمل لنصرة هذا الدين في حفظ تام وعصمة. جهاد يقول ما حكم الأخذ الأجرة على القرآن؟ طبعا لا فيها تفصيل. لو أخذ الأجرة على القرآن تقصدين بذلك أو تقصد بذلك هو قراءة القرآن أو الأجرة على قراءة القرآن، فهذا لا يجوز، هذا مال حرام. وإن كان الأجر على التعليم فهذا الأجر فيه أقوال ثلاثة، والصحيح الذي أدين الله به أنه يرتزق يأخذ كفايته فقط، كفايته فقط، ونيته في الكفاية أنها مقابل للوقت، مقابل حبس النفس من أجل التعليم فقط. لا يا زهرة، ما تستطيعين تسافرين إلى أمك في الجزائر وأنت بألمانيا إلا مع ابنك، إلا مع ذي محرم أو مع أخيك أو مع المحرم الذي لك. لا، ما صح. هي تسافر عند بنت أخرى، ما أدري. الذي وصلني أجبت عنه مخاضر، ليتك تنقلين لنا الشطر الثاني الذي لم يصل. انتظري حتى تنتهي دراسته وبعد ذلك اذهبي به. البنت اللي عندها تعمل طيب، والبنت اللي هتسافر لها بنت اخرى، يبقى اذا لا حاجة لها عند السفر، فلا يجوز لها تسافر. الاخت تقول ابني لا يقدر ان يذهب الى الجزائر، دي ان يدرس اشتغل في مستشفى دي ان يسوي في مستشفى. عامة ان لم يكن احد يرعاها غيرك وانت وهي في حاجة مسة إليك وليس معك المحرم على ما تصفين، لك أن تسافرين فقط، هذا هو. نعم، لا تستطيعين أخذ العطلة له، قلت لك. يبقى إذا ننظر في حالتها هي، إن كانت أحوج ما تكون لك وليس أحد غيرك يقوم مقامك وأنها في عواز شديد، فلك والله يغفر لنا ولك. والأدرات هنا تبيح المحظورات. بالله انا يعني لابد ترسلين رساله عشان افهم ما به، ما له، ما عليه. اللهم فرج كرب محمد يا رب العالمين، اللهم فرج كربه ويسر عليه امره يا رب العالمين، اللهم فرج كربه ويسر عليه امره. طيب، ان لم يكن احد يقوم عليها وينتبه لها وهي في اعواز شديد لك، فاذهبي، اطال الله عمرها واحسن عملها. اللهم اشكر باخي، اللهم اشكر باخي، اللهم يسر عليه يا رب العالمين، يسر الله عليك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.